هذه رسالة من المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف باء ميم نون من الرياض. تقول: امرأة أحرمت بالعمرة وهي حائض، ثم أدت العمرة مع أهلها ولم تخبرهم حياء، ثم عادت إلى بلدها علما بأنها قد تزوجت الآن ولها أولاد، فماذا عليها وهي نادمة على ذلك؟ أفتون مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن الحرم طواف بالبيت منعت منه الحائض، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، واختلف العلماء في ما إذا طافت المرأة لنسكها وهي حائض هل يعتد بذلك الطواف أو لا يعتد به. فإذا لم يعتد به تكون هذه السائلة بقيت على إحرامها وتزوجت وهي محرمة، وفي ذلك من الحرج ما الله به عليم. والشريعة الحنفية، الملة الحنفية السامحة، لا تأتي بالآصال والأغلال، فالله يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، والمصطفى يقول: بعثت بالحنفية السامحة. فرأى بعض أهل العلم أن من فعلت ذلك وأدت عمرتها أو حجها طافت للإفاضة في حال حيضها أن حجها صيف، ولكن عليها الفدية، وهي ذبيحة تذبح لفقراء الحرم، فقراء مكة. فهذه السائلة عليها الفدية، وهي ذبيحة مما يجزئ في الإضحية، تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، ولا تأكل هي ومعها شيئا من ذلك، لأن ما كان جبر نسك أو لأجل الإخلال بشيء من أعمال النسك خاص بالفقراء، فلا يصح أن يتناوله أحد من الأغنياء إلا أن يعطى الفقير فيهدي الفقير منه لغني، كما في حديث بريرة. فإن شاء الله لا حرج عليها إلا أنه يلزمها أن تدفع هذه الفدية، والله المستعان. أحسن الله إليكم، تسأل عن مراد قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارات العشير، هل هو عام للنساء جميعا أم للعاصيات فقط؟ هو لا شك أن القصد به من يكفرن العشير، إن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما ذكر أنه رأى النار ورأى أكثر أهلها النساء، فقالت لهم امرأة: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وليس هذا لازما لكل امرأة، وإنما هو خاص بمن تفعل ذلك. أما اللواتي يصن ألسنتهن عن اللعن ويتجنبن فاحش القول ولا يكفرن إحسان العشير، فلسنا بمقصودات بهذا القول النبوي الكريم، والله أعلم. أحسن الله إليكم، تقول: من هم الصابئة الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم في قوله تعالى: والصابئون والنصارى؟ الصابئون هؤلاء أهم قوم إبراهيم عليه السلام، وكانوا أهل وثنية، ومن أراد أن يعرف ما هم عليه فليرجع إلى الكتب التي تعنى بذكر المذاهب السابقة، ولا شك أنه بقت لهم بقايا، كانت مساكنهم في شمال العراق. أحسن الله إليكم، تقول: بعض النساء وهن حوامل يقمن بأداء العمرة والحج والذهاب لمكة في رمضان، وقد يكون عليهن ضرر من ذلك. وإذا كان الطبيب قد حذرهن من ذلك وحصل إسقاط، هل عليهن إثم في ذلك وكفارة؟ أفتونا مأجورين. نعم، على المرأة حامل أن تتجنب ما يكون سببا في الإضرار بحملها، وإذا تعمدت ذلك مع علمها على ما قد يحصل تكون آثمة. وبالمناسبة بالنسبة لرمضان، لا شك أن العمرة في رمضان لها شأن، ولكن كثيرا من الناس يتقصد أن يعتمر في العشر الأواخر، وبخاصة في 27 أو 29، وقد يأتي ويجد الزحام الشديد الذي يصعب عليه أن يتغلب على المشكلات فيه، ثم يرفض هذا الإحرام ويطرحه رغم أنه لم يشترط لنفسه إن حيل بينه وبين ذلك عناء ومشقة يتحلل، فيرتكب محاذير في هذا العمل. فنصيحتي لكل من هم بالعمرة أن يحرص على أدائها في الوقت الذي لا تكون فيه المشقة بالغة مداها. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ما قال عمرة في ليلة 27 أو ليلة 29، وإنما قال عمرة في رمضان تعدل حجة وفي ليلة الحجة المعي. فنصيحتي لكل من هم بالاعتمار في رمضان أن يتحين الأوقات التي زحامها أقل، ليستطيع أداء عمرته باطمئنان، ويستحضر حاجاته التي يريد أن يسأل ربه جل وعلا عند بيته العتيق، ولئلا يعرض نفسه لانتهاك الإحرام واضطراحه وهو لا يملك ذلك، لأن من تلبس بالحج أو العمرة وجب عليه أن يستمر وأن يتم ذلك. وإذا حصل أمر يقتضي خلاف ذلك يحتاج إلى مراجعة أهل العلم قبل الخروج منه. فنسأل الله للجميع لنا ولهم التوفيق والتيسير. أحسن الله إليكم. هذا المستمع إبراهيم رجب مصري مقيم بالمملكة يقول: عرضت لزوجتي حالة سيئة من الغضب والمرض الذي ألزمها الفراش، وكرهت أبنائي ومنزلي حتى إنها لا تحب أحيانا أن تراني. أخبرني بعض الأصدقاء أن هذه من علامات السحر، وذهبنا إلى شخص يعرفه يفك السحر، فقام بإعطائنا بعض الكتابات وطلب منا بعض الأمور، وبعد أكثر من 3 زيارات تحسنت حال الزوجة، ولكن الآن عادت إلى وضعها السابق. سمعت بعد ذلك أن هؤلاء من السحرة وأن إتيانهم كفر، فهل علي إثم؟ وهل يجب علي أن أجدد الإسلام مع أني لا أعلم أنهم من السحرة ولم أكن أعرف الحكم في ذلك الوقت؟ ليس عليك إلا التوبة إلى الله جل وعلا، وقد لا يكونون سحرة وإنما يستعملون الدجلة والتغرير للناس ليأخذوا أموالهم بالباطل. السحر لا شك أنه أمر له حقيقته، ولكن لو كان هذا الأمر العارض لزوجتك سحرا لكان تحسنها مستمرا إذا كان هذا العلاج صحيحا، وإنما قد يكون هذا التحسن لعوامل نفسية وظنك أن هذا المعالج عرف الداء وأحسن الدواء، ثم رجع الأمر إلى ما كان عليه، وقد يكون هذا مرضا نفسيا. نسأل الله أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين في كل مكان، ويكبت أعداءهم في كل مكان، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل في المملكة بإعارة من عملي، وأقوم بدفع مبلغ التقاعد شهريا لعملي من أجل استمرار الخدمة، هل هذا المبلغ يعتبر دينا عندهم أزكيه بعد التقاعد أي عند استلامه أم لا؟ لا يكون هذا التقاعد، لا تكون له صفة الملكية الثابتة المحققة، لأنه يخضع لأمور خاصة، حيث أنه عند التقاعد في حياة الشخص يصرف له على صفة محددة، وفي وفاته يصرف لأناس محددين، ولو كان ملكا لصاحب التقاعد يترتب عليه أحكام الميراث. ولما يحصل لحرمان بعض دون بعض فإن شاء الله ليس فيه زكاة. أحسن الله إليكم. يقول: عندي طفل أصم وأبكم، تكاليف تعليم هذه الفئة غالية جدا في بلادنا، هل يجب علي أن أعلمه أم لا؟ لا يجب عليك تعليمه إلا إذا كان يمكن أن يفهم كيف يعبد الله، إذا أمكن ذلك وجب عليك، لأن الدعوة إلى الله وبيان أحكام العبادات لمن يجهلها واجب على من يعرفها، وليس به مانع من التوضيح والبيان. أما إذا كان لا يؤمن أن يحسن ويعرف العبادة فيكون هذا من الأمراض التي يستعصي علاجها أو يتعذر، والمرض لا يجب على الإنسان أن يعالجه وجوبا، وإنما هو جائز، ويتأكد في بعض الأحوال حسب ما يتصف به الإنسان من قوة إيمان وضعف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: استلفت من أحد أصحابي مبلغ 5000 جنيه قبل حوالي 5 سنوات، حيث كان الجنيه يفوق الريال السعودي 20% تقريبا. الآن هو يعمل في المملكة وأريد أن أسدد له المبلغ، فقمت بالذهاب إلى البنك وسألتهم عما يعادل 5000 جنيه من الريال السعودي حيث انخفضت قيمة الجنيه، فسددت له المبلغ بالريال السعودي بما يساوي الجنيه حاليا، فيكون في ذلك قد خسر مبلغا من المال، هل علي إثم؟ ولو أعطيته المبلغ بما يساوي في ذلك الوقت هل يعتبر ربا؟ الإثم لا إثم في ذلك، لأن القضاء في أمور الصرف يشترط لجوازه أن يكون بسعر ذلك اليوم، إذا كان على الإنسان دين بالريال السعودي وقضاه بالجنيه المصري يوم من الأيام فعليه أن يقضيه بما يساوي في ذلك اليوم، وإن زدت وأعطيته ما يساويه الجنيه في ذلك الوقت فلا حرج، لأن هذا ليس عن شرط وإنما هو قضاء منك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تغسيل الميت المنتحر والصلاة عليه؟ إذا كان مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإنما ضاقت أموره فانتحر، فهو بانتحاره لا يكون كافرا، وإنما يتجنب الصلاة عليه الإمام ومن في حكمه، فلا حرج من الصلاة عليه، بل ينبغي أن يصلى عليه. أحسن الله إليكم. هذا المستمع إبراهيم من الرياض يقول: أعمل في تجارة المساهمات، أقوم بالمساهمة في أراضي عقارية مع مجموعة من التجار، وفي مدة يزيد ما دفعته، فمثلا أكون قد ساهمت بمبلغ 100,000 ريال، وبعد 6 أشهر ربما يصبح السهم 110,000، فهل علي زكاة نفس المبلغ أم الزيادة، مع العلم أني لا أستطيع البيع إلا بعد مدة، ولا أعلم هل لي أرض كاملة أم أقل، نظرا لأن المساهمة مشاعة على أكثر من أرض. إذا علمت أن مساهمتك صارت قيمتها أكثر مما دفعت، وأنت إنما ساهمت تريد الأرباح، فهذه المساهمات عروض تجارة تجب فيها الزكاة، والزكاة في عروض التجارة تجب على ما تساويه تلك العروض وقت أداء الزكاة. لو فرض أن مساهماتك كانت السهم 100، كان السهم 100، وعند تمام الحول صار السهم بمئتين، فإنك تزكي على مئتين. ولو فرض أن الأمر بالنقص انخفضت وانخذلت أسعار أسهم الأراضين، فصار السهم يساوي 80 أو 90 أو أقل، تكون الزكاة على ما يساويه السهم وقت أداء الزكاة. وأما كونك لا تستطيع البيع فأنت شريك في مال معروف لديك ولدى من شاركتهم أنه مال، وكون مالك لا تستطيع التصرف به لارتباطك بالمؤسسة أو الشركة لا يمنع من الزكاة ولا يعفي منها. عليك أن تدفع الزكاة من مالك الذي تملكه بين يديك. إذا لم يكن لديك مال نقد تقترض أو تبيع من بعض ما تملكه، لأن هذه الزكاة حق للفقراء وهم أحوج منك إلى المال. أحسن الله إليكم. يستمر في موضوع آخر حول موضوع الزكاة، يقول: بالنسبة للمساهمة في التمور، إذا اشترينا بستانا كاملا هل الزكاة علينا رغم أننا نحن الذين نقوم بخراف النخل، أم أن الزكاة على صاحب النخل؟ الزكاة على صاحب النخل. وأنتم إذا بعتم هذه التمور وحال الحول على ما قررتموه من ثمن وجبت الزكاة فيه فيما حال عليه الحول لديكم. أما زكاة التمور والثمار فإنها على المزارع وصاحب النخيل. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، لم يذكر اسما ولا مكانا، يقول: هل من فاتته بعض الصلوات بسبب الإغماء الذي استمر معه يوم أو يومين هل عليه قضاء أم لا؟ إذا كان الإغماء يوما ونحو ذلك فالإنسان قد ينام اليوم واليومين، فإن بعض الناس يكون مصابا بثقل النوم فربما نام 24 ساعة، فهذا يقضي هذه الصلوات. وأما ما كان من إغماء طويل فإنه يلحق بحالات من فقد العقل، لأن فإن من فقد العقل غير مكلف، وبالتالي من يغمى عليه وتطول مدة الإغماء لا يلزمه شيء من ذلك. أحسن الله إليكم. إذا فاتتنا الصلاة ونحن مجموعة هل نؤذن ونقيم للصلاة أم يكفي أن نقيم لها فقط؟ بل تقيمون لها، لا يصلح أن يكون أذانان أو ثلاثة أو أربعة في مسجد واحد. أحسن الله إليكم. هل هذا الحكم يختلف إذا كانوا خارج المدينة مثلا؟ أما إذا كانوا في برية نعم. إن كان إخوانهم في الرحلة أذنوا ولكن هؤلاء يتخلفوا عنهم لأي سبب من الأسباب، فأتوا إذا هم قد انتهوا من صلاتهم فيكتفى بالإقامة. أحسن الله إليكم. يقول: في كثير من المتنزهات يوجد لعبة يقوم الشخص بدفع 10 ريالات ثم يأخذ كرة يرميها إلى مجموعة من العلب، فإذا سقطت جميع العلب حصل على جائزة، وإذا سقط نصف هذه العلب حصل على جائزة أقل، وإذا لم يسقط أي شيء لا يحصل على شيء أبدا، أما العشرة فهي مدفوعة أصلا، فهل هذا جائز؟ ثم ذكر صورة أخرى يقول: وهي بالرمي، يقوم الشخص بالرمي على حاجز به دوائر داخل كل دائرة رقم، فمثلا الرقم 50 في دائرة ضيقة جدا، و20 في دائرة أوسع، و10 في دائرة أوسع، ثم دائرة خضراء كبيرة، فإذا أصاب دائرة الأرقام حصل على جائزة بنفس المبلغ، أما إذا لم يصب إلا الأخضر دفع مبلغ 10 ريال، هل هذا جائز؟ هذا من القمار ولا يجوز. والرماية والتعلم وإن كان مشروعا لغرض إتقان الرماية لما فيها من إتقان الأعداء وإرهابهم، إلا أن القصد في هذه الأعمال إزجاء الوقت وقطعه، فلا يلحق بالرماية التي يثاب من فعلها وتعلمها. أحسن الله إليكم. يقول: هل للمؤذن أن يتابع نفسه؟ وهل نردد نحن خلف الإقامة؟ وما الحكمة من الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والفضيلة مع أنها حاصلة له دون دعاء؟ المؤذن قد نطق بهذه الكلمات الكريمة الطيبة، فلا حاجة لأن يتابع نفسه. وأما الإقامة فهي كالأذان للمستمع، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم أذانا في حديث: بين كل أذانين صلاة. فالمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. وأما الدعاء الوسيلة فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إنها حاصلة لي، وإنما قال: فأسأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة أرجو لا ينالها إلا عبد، أرجو أن أكونه. فالدعاء بأن ينالها صلى الله عليه وسلم هو شرف إذا نالها لهذه الأمة، وما يحصل عليه صلى الله عليه وسلم من شرف فهو شرف لأهل التوحيد المتابعين له. ولا ينال هذا الشرف من يرتكبون البدع المكفرة، لأن الشرف الحقيقي إنما هو للمتابعين متابعة صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وإذا دعا الإنسان بهذا الشيء بعد الأذان ومتابعته للمؤذن يبتغي بذلك وجه الله، فاز بإدراك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إن هو مات على التوحيد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول لي صديق: كثير الإلحاح في الطلب على أي شيء، يسألني بوجه الله تعالى أشياء بسيطة مثل استعارة سيارتي ونحو ذلك، هل هذا الأمر منه جائز؟ وما الحكم علي إذا لم أستطع تلبية طلبه في بعض الأحيان؟ لا يجوز له أن يفعل هذا الشيء. جاء في حديث جابر رضي الله عنه: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والجنة لا تطلب من البشر وإنما تطلب من الله جل وعلا. وينبغي أن تشعر هذا الشخص بأنه ليس من حقه أن يحرجك. وبعض الناس يقول: أسألك بالله. وجاء في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. هذا إنما هو إذا كان الإعطاء ممكنا وكان السائل غير مسيء في هذا السؤال. أما إذا كان مسيئا ينبغي أن يفهم حتى لا يتخذ هذا المعنى ذريعة لقضاء أحواجه كل مسيء. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع فيصل شين من المملكة، يسأل مجموعة من الأسئلة. في أول أسئلته يقول: إذا سلم الإمام من الصلاة والمأموم لم ينتهي من التشهد، هل يكمل التشهد ثم الدعاء ثم يسلم، أم يلزمه السلام مع الإمام مباشرة؟ أولا ينبغي للمأموم أن يحسن متابعة الإمام. ما الذي يجعله يتخلف حتى يسلم إمامه لا يزال في التشهد؟ لا يجوز للمأموم إذا رفع الإمام من السجود أن يستمر ساجدا يدعو ويسبح. إن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أمر نبي أن نتابع الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر ما جاء في هذه الحركات بهذه العبادة. وعطف هذه الأعمال على بعضها بحرف الفاء الذي هو في اللغة العربية يقتضي الترتيب والتعقيب، بحيث لا يكون هناك مسافة زمنية بين انتقال الإمام من هذا الركن وانتقال متابع المأمومين. فلو أنك أنت أيها السائل التزمت حسن متابعة وبادرت للنهوض بعد نهوض الإمام من سجوده لوجدت الوقت الزمن كافيا لأن تنتهي من التشهد. ومع هذا إذا سلم الإمام وأنت لم تنتهي من التشهد فأكمل التشهد، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أمكنك أن تستعيذ بالله من الأربع، ورد النص في الحث على الاستعاذة بالله منها، وهي اللهم أني أعوذك من عذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال عذاب القبر، تستعيذ بالله من هذه الأشياء إذا أمكنك فافعل، وإذا خشيت طول الوقت فإذا انتهيت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة التي بينها لأصحابه عندما قالوا له لما نزل قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقالوا لنبيهم علمنا كيف نسلم عليك يا رسول الله فكيف نصلي، فقال قولوا، وذكر ما نقوله في التحيات، فتحرص على أداء الصلاة كالذي جاء في التحيات والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.